خالق الدهر يؤدي معايا تحكوا معايا كده في الرابع في الزمن حتى يجيبها ثلاثة رجلين الواحد الاثنين الثالث قال يقول فالقاس معاهم كده كده قال يجيبها ترجع على هذا كورتي قال كورتي في مكان قال كورتي في مكان كده أنفع كنت لا تؤثر على النفس من صحيح الوقت يعني هاي كل فترة حديث إطلاق لا أسيوم طارق التقايد أسيوم وليس رفض التقايد ثاني حاجة الإجابة ثاني حاجة يفيد الخلايا غير يفيد النفس من صحيح الوقت ماذا بالخلايا يفيد العباس مدين يكون الكلام اللي هنا تتكاثر ومن هنا تتكاثر ومن هنا تتكاثر قبل بعض الحين كانتك اللي دي بس تتكاثر قبل كل كانتك اللي دي بس يكون ايه سمية طبعا التالي هنا بعد مضاب يتطلع إذا ده عقل ولا تتكاثر إذا ده حسن جنب في ذلك ويضعوا وقت أسكتين في الفيلم ورد اللي هنا وقت أسكتين في الفيلم ورد تعالى بقى نشوف وين ده كان ارتب ده فريم ورك الجزء اللي هنا في واحد بس مين اكيوت وتقايض تعالى بقى نشوف ده الصعب الصعب ده عن كرونيك وتقايض يعني فن الجهاز الثاني دي لما الفيروس مش في جسمك في يوم واثنين الناس اللي بيقولوا لي لو تنزل اكيوت بيقولوا لي اند ذا مثل يعني ايه هو القصدير هل الموضوع ده اللي